السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. المؤامرة على العالم الإسلامي مستمرة وبدأت مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذنا حضراتكم في جولة سريعة ما هي إلا إضاءات وإشارات سريعة عشان نعرف أن المؤامرة على العالم الإسلامي في هذا التوقيت ليست وليدة اليوم وليست جديدة، لكنها قديمة ومتأصلة وضاربة في التاريخ كله. وما أحواجنا في هذه الأيام بالتحديد أن ندرس التاريخ دراسة متأنية، نستلهم منه الدروس والعبر التي تصلح لواقعنا ومستقبلنا إن شاء الله. مهم جدا أن احنا نقرأ التاريخ سواء لينا أو لأولادنا، كمان مهم جدا أن نعلم أولادنا أن العالم الإسلامي طول عمره مضطهد وفي مؤامرة كبيرة جدا يتعرض لها العالم الإسلامي من الحملات الصليبية ثم الاحتلال الذي تعددت أنواعه وأشكاله على بلادنا ودولنا العربية والإسلامية، وانتهاء بالاحتلال الصليبي أو الاحتلال الصهيوني الموجود الآن في بلادنا تقريبا بأسرها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وصلنا مع حضراتكم إلى الحملة أو الاحتلال الفرنسي على مصر، واستمر الاحتلال الفرنسي على مصر بقيادة نابليون لمدة 3 سنوات، وخرج الاحتلال الفرنسي بجيش كبير جدا هاجمه وقاومه، كان الجيش العثماني أو جيش الدولة العثمانية في هذا التاريخ. الدولة العثمانية إذن استعادت مصر مرة أخرى وأسقطت الاحتلال الفرنسي. كان في الجيش ده قائد اسمه محمد علي. هنعرف مع حضراتكم الآن إيه قصة الدولة العثمانية ومحمد علي مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بك يا سمحة. أهلا بك مولانا. نستأنف اللقاء مع حضرتك، وكنا المرة فاتت تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاحتلال الفرنسي وكيف قاومه الشعب المصري بكافة ألوانه وأشكاله، وكيف استطاع نابليون بمكره وخداعه للمصريين أنه يتمكن منهم في بداية الأمر. استخدم الطابع الديني أو الوازع الديني عند المصريين، كان بيحضر معهم حلقات الذكر مع المتصوفين والشيعة وكذا. استطاع نابليون أنه يخدع المصريين بهذه الصورة الدينية لأنه عارف أن ده أقرب إليهم. قبل ما تجاوز الفترة دي، لأن احنا تجاوزناها المرة الماضية، هل يا ترى كان كل الشعب المصري عن بكرة أبيه يقاوم المحتل الفرنسي، ولا كان فيه يعني ربما أماكن أخرى وبعض الناس ساندوا المحتل الفرنسي ضد المقاومة الشعبية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا نابليون لم يستطع خداع الشعب المصري، هو حاول خداع الشعب المصري، لكن الروح العامة للمصريين كانت روح المقاومة والمدافعة لهذا المحتل. وكان يقودهم زي كما قلنا شيوخ الأزهر وأشرافهم، يعني الناس الذين هم صفوتهم. ممتاز. لكن بطبيعة الأحوال ما فيش شعب كل فرد فيه يقاوم، ده مش موجود في كل الدنيا يعني. إنما الروح العامة للشعب المصري كانت المقاومة. لكن علشان نابليون زي ما قلنا كان داخل بتمهيد استشراقي وعنده معلومات عن البلد، اصطفى بعض القبط النصارى فوجد منهم اصطفاهم يعني كما يعني اقربهم اليه وجعل لهم مناصب مثلا في الجيش. نعم. ولا ايه؟ اسناد المهمات الإدارية في بعض الامور. ثم لما نزع الاوقاف التي كانت تنفق على الفقهاء والعلماء والدعاء والمؤذنين وغيرها، عهد بها الى النصارى سواء الشوام او القبط في مصر لتكون لهم غنيمة، يعني بحيث ان هم يستفيدوا منها فتبقى لهم غنيمة، وبذلك توقفت الانفاق على كل هذه القطاعات. لكن اهم الناس الذين وقعوا في بئر الخيانة هم مجموعة من الاقباط، كان على رأسهم واحد اسمه المعلم يعقوب. دول بقى شكلوا علم يعقوب ده كان مسيحي مصري، كان مسيحي مصري، دول شكلوا فيلق ينضم للجيش الفرنسي. يعني جزء فيلق عسكري، مجموعه من المسيحيين مثلا، تمام، نقدر نقول عليهم كده مثلا يعني ايه، ميليشيات او ما. ايوه بالظبط، هي ميليشيا. هي ميليشيا تكونت وانضمت الى جيش نابليون. ليه؟ كان ايه الهدف منها؟ هو كان جيشه ضعيف يعني؟ لا هو ما كانش ضعيف، بس انت كلما اوهنت القوى المجتمعيه كل ما كان افضل، كل ما كان اللي بيضرب المجتمع واحد منه كل ما ده كان افضل بالنسبه للمحتل. ولذلك عهد الى هذا الجيش بجمع الجزيه، بجمع الجزيه والضرائب والاموال. الجيش اللي هو الجيش القبطي هو اللي خلاه، هو اللي خلاه يجمع الضرائب من المصريين. يعني حطهم في مواجهة مع المصريين. نعم نعم. مش عاجبكم دول اقتلوهم بقى يعني، تحصل اختفاء. وهؤلاء استطالوا واستندوا إلى النصارى وأوقعوا بالمصريين المذلة والانتهاك والتعذيب والضرب بالسياط. ويعني لكن هل اعتماد نابليون على المسيحيين في إنشاء فيلق والمعلم يعقوب لأن غالبية الشعب المصري آنذاك كانوا نصارى؟ لا، لم يكن غالبية ولا حاجة، هم أقلية. الشعب المصري تحول إلى الإسلام مبكرا جدا. هو الغالبية الكاسحة هي غالبية إسلامية، إنما المحتل اللي دارس انت دلوقتي في أي فرع علوم سياسية بيقول لك حط لي التوزيع السكاني العرقي والمذهبي والطائفي، لأنه ده مفيد لأي سياسي لما بيبدأ يشتغل على التوترات دي. فهو نابليون عمل كده. على أني أقول برضو للأمانة العلمية أنه لم يكن هذا هو روح النصارى. أنا يعني ده كان سؤالي. يعني اللي عمله المعلم يعقوب أنشأ فيلق، هنقول مثلا عدده 1000 ولا 2000 ولا كذا. نعم. لكن هل ده كان نفس يعني موقف عموم المسيحيين لا لا في لا. مصر؟ لم يكن موقف عموم المسيحيين، هو كان موقف هؤلاء الخونة بالتحديد الذين انضموا الى الجيش الفرنسي. لان هم كانوا يعني، هو كان في ظني طبعا كان يريد ان يحكم مصر نيابه على النيابه عن نابليون، وتصير مصر تابعه للمملكه الفرنسيه او الجمهوريه الفرنسيه في ذلك الوقت. يعني في الوقت اللي كان نابليون بيقتل فيه وبيعتدي وبيقتحم فيه الازهر، كان المعلم يعقوب معاه. انت اعتبر المعلم يعقوب هذا جزء عضوي من الجيش الفرنسي. يعني لم يكن يختلف فيه اكثر يعني. ففي كل الاحوال هذا المعلم يعقوب ظل مشتوما ومطرودا في كل التاريخ. هو حتى لما انتهت حمله نابليون سافر معهم. سافر معه لانه ليس له بقاء. ليس له بقاء في مصر في بعد يعني بعد ما كل ما فعل. ولاجل المعلم يعقوب تحديدا، بمجرد ما انتهت الحملة الفرنسية أصدر السلطان العثماني فرمان بألا يتعرض للنصارى في مصر والشام بسوء. يا سلام. يعني بعد ما رحل نابليون والمعلم يعقوب وكل الخونة معاهم، خشيت الدولة العثمانية أصدروا فرمانا بإيه بقى؟ بألا يتعرض للنصارى والقبط بسوء. يعني مش بقى يعني نكايه بقى في اللي عمله المعلم يعقوب هنروح نموت كل نعم. المسيحيين. هم خشوا انه يبقى في رد فعل شعبي تجاه النصارى بما اقترفه يعقوب. نعم. فمنعه. هنا يجب ان اشير الى شيء، انه النصارى في مصر الاقباط يعني الى ما قبل عصر البابا شنوده تقريبا نقدر نقول ان هم جزء من نسيج الشعب المصري. وحتى الآن يعني ما فيش مشكلة. لا أنشأ شنودة جيلا جديدا، والآن الكتب الكنسية التي صدرت في عهد شنودة يعني من وجهة نظر المسيحيين بيعتبروا نفسهم نسيج من الشعب المصري. بعد شنودة بقى في وضع مختلف، بقى في حاجة اسمها شعب الكنيسة، بقت المقررات الكنسية تثني على المعلم يعقوب وتمدحه وتعظمه. يا سلام. يعني ده موجود في المناهج الكنسية أو المقررات الكنسية. نعم، وفي الكتب متياس نصر من قريوس، قصة مشهورة، له منصب كنسي معروف يعني، له كتاب اسمه الأمة القبطية يثني فيه على المعلم يعقوب وما فعل. في حين أن المؤلفين النصارى قبل هذه الفترات كانوا يشتمون يعقوب أيضا وهم يؤرخون للتاريخ المصري. يعني في النصارى يعني تقرا مثلا لجاك تاجر او لويليام سليمان قلاده وغيره، تجد هم يؤسسون لانه هذا كان شذوذا عن المسار الوطني. لكن الوضع اختلف مع فيما بعد شنوده ومن بعده، ولذلك بصراحه الملف، ملف التوتر الاسلامي القبطي في مصر لم يكن بهذا القدر من الخطورة إلا منذ ذلك الوقت. اللي هو وقت يعقوب وقت شنودة. ولا وقت شنودة؟ وقت شنودة. لأن أنت تؤسس جيل كامل يعني يرى في المسلمين غزاة محتلين يجب طردهم، ولهم حكومة في الخارج ولها مناصب، ويعني تستعلن بأن يعقوب ده هو كان الدور الوطني اللي عملوه الأقباط في مصر، ويعني دور الوطن ضد مين؟ ضد المسلمين، ضد المصريين. هل تتذكر يعني؟ هل تتذكر في وقت الرئيس مرسي فك الله أسره، لما كان في أحد الأعياد للكنيسة، فلما أتي على ذكر مرسي وهشام أنديل ما حدش تفاعل، أول ما جاء على ذكر السيسي كله صفق صفق تصفيقا شديدا يعني. فعلى كل حال يعني أنا بقول إنه الوضع العلاقة الإسلامية المسيحية في مصر لم تكن بالخطورة هذه إلا منذ عهد البابا شنودة. طيب إذن يعني نعود إلى الدولة الاحتلال الفرنسي وخروجه من مصر بمقاومة أو بتحالف. هو طبعا لا شك أن المقاومة هي الأساس، لا شك أن المقاومة هي الأساس، أنه لم يستقر لهم الحكم. هل قرأت في كتب التاريخ أن المسيحيين شاركوا في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي؟ أنا بقول أن المقاومة كانت روح تسري في عموم الشعب المصري، لأن المسيحيين على فكرة ليسوا منفصلين جغرافيا علشان تقدر تقول المناطق دي قاومت ولا المناطق دي ما قاومتش. لكن ما فيش مثلا من الأسماء البارزة مثلا أو أنا لا يحضرني الحقيقة أسماء بارزة، لكن أنا يعني أعرف وأتذكر أن المسيحيين شاركوا في مقاومة الاحتلال الفرنسي. نعم صحيح. إذن خرج المحتل الفرنسي من مصر وجاءت الدولة العثمانية مرة أخرى. نعم. وكان في الجيش العثماني اللي جاي على مصر قائد عثماني أمي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. لكنه كان محنكا ذكيا اسمه محمد علي. لو تكلمنا بقى عن محمد علي ده كان ايه يعني، ايه اللي يعني خلاه يبقى محمد علي أسطورة التاريخ هذا؟ محمد علي هذا من اهم اللحظات في تاريخ مصر كلها. لانه شوف يا مولانا، ما فشل فيه نابليون نجح فيه محمد علي. يعني هو بدأ من حيث انتهى نابليون. بل ما فشل فيه نابليون، اللي ما قدرش يعمله نابليون عمله محمد علي. محمد علي هو مؤسس الدولة الحديثة في مصر. الدولة الحديثة دي ممكن الناس يسمعوها ويظنوا انها دولة حديثة يعني حلوة. لا، انا عايز اقول ان الدولة الحديثة الكلمة دي يعني مصطلح سيء السمعة في العلوم الحضارية. سيء السمعة. ايه الدولة الحديثة؟ الدولة الحديثة هي الدولة الاله كما يقول هيجل. هيجل بيقول الدولة الحديثة هي حلول الاله على الارض، او هي ظل الاله في الارض. ولذلك يعني يبقى الحاكم هو الآمر الناهي الدولة. حتى لو تغير حاكمها، لكن الدولة كسلطة ونظام هي كل شيء. والدولة الحديثة الآن في الغرب ومنذ طبعا منذ فترة يعني يبحثون كيف يعني لا تتغول الدولة الحديثة على المجتمع. الآن البحوث الغربية هي تبحث عن بديل الدولة الحديثة. احنا عندنا في مصر هنا يريدون افهامنا بان الدولة الحديثة دي انجاز، وان محمد علي هو اللي عمل الانجاز. انا عايز اقول كل هذا عكسه تماما هو الصحيح. ازاي ده هو اللي انشأ الدواوين وعمل مش عارف قسم نظام البلد وعمل لها يعني وضع وهيبة ومكانة واقتصاد ونفوذ وكذا؟ كل ده يطلق عليه تعليل الدولة الحديثة؟ ده الكلام اللي احنا بندرسه. انما حقيقة هذا الوضع ايه؟ خلينا نقول انه راجل الماني مستشرق مشهور اسمه كارل بروكلمان كان بيقول بوضوح يعني انه لا انا الكلمه اللي هقولها دي قالها ستانلي ليمبول، بيقول انه اشد عهود المماليك ظلما وقسوه تعد في غايه اللين والتراخي اذا قورنت بدوله محمد علي. يا سلام. محمد علي كان محمد علي هذا كان جبارا. كان جبارا طاغية. طب قبل ما نيجي لحمد علي قول لي بس هو تولى الحكم ازاي؟ يعني محمد. ازاي واحد جاي ضمن جيش استطاع ان هو يقفز الى سدة الحكم؟ جيد، هذا المدخل التاريخي الجيد. احنا قلنا انه انهار جيش المماليك وبدأ الشعب يتكون ويقاوم سلطة الاحتلال الفرنسي. لا. الشعب ده بعد 3 سنين من حمل عبء المقاومة تكونت له رؤوس وصارت القوى الاجتماعية والنخبة، النخبة المصرية هي النخبة القوية التي لها في الناس أمر ونهي. مين هم بقى الرؤوس دي؟ أشهرهم في ذلك الوقت كان عمر مكرم. يعني الشيوخ كان نقيب طبعا الشيوخ في الطبقة الأولى، ومن بعدهم رؤساء الحرف والصناعات وكبار التجار والناس المياسير يعني اللي هم ميسورين. الناس دول بعد 3 سنين صاروا قوة حقيقية نافذة، وانزح عنهم سلطان المماليك القديم فصاروا يتولون كل إدارة الأنشطة بشكل طبيعي. فلما جه الوالي العثماني فيما بعد يعني تولى إدارة مصر مرة أخرى، عدد من الولاة العثمانيين لم يكونوا يستطيعوا فرض ضرائب مثلا على الشعب المصري إلا ويقولون هذه الضرائب يباركها الشريف عمر مكرم. يعني صار النفوذ الحقيقي، القوة الحقيقية، قيادة المجتمع الحقيقية في يد الناس اللي أفرزتهم مرحلة الحملة الفرنسية والذين تصدوا للمقاومة. وكانش الشعب بيقبل أي قرار إلا لما يكون جاي من عن طريق مصدق من عمر مكرم. وصل هؤلاء الشيوخ في قوتهم إلى أنهم عزلوا آخر خليفة، آخر والي جاي من الدولة العثمانية اللي هو خورشيد باشا لما له من المظالم، وقاوموه وحاربوه وحصروه لدرجة أن هو أرسل لهم كيف تحاربوننا وتريدون خلعنا والله يقول وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فرد عليه عمر مكرم قال لقد عرف إن أولياء الأمور هم العلماء وحملة الشريعة ومن يقومون بالعدل من الأمراء، فإذا ظلم الوالي كان على الناس أن تخلعه. قال ده احنا اللي يولينا السلطان نفسه. قال وللناس أن يخلعوا السلطان نفسه إذا لم يسر فيهم بالعدل. جميل. فهؤلاء لما خلعوا، طبعا هو تطورات من الأحداث مليئة بالفوضى ولا يتسع لها البرنامج، لكن لما خلعوا خورشيد باشا دي كانت لحظة ذروة المقاومة أو ذروة القوة الشعبية الاجتماعية الشعبية وسيطرتها على الحكم. هم اقترحوا مين؟ اقترحوا أن يتولاهم محمد علي. طيب اقترحوا. هم اللي اقترحوا وهم الذين ولوا محمد علي وأخذوا عليه العهود والمواثيق أن يحكم بالعدل. طيب محمد علي كيف صار إلى هذه اللحظة التي يقترحها فيها المشايخ؟ محمد علي أولا كان قائد كتيبة أو قائد مجموعة. لما رأى الوضع في مصر بهذا المعنى وفيه الفوضى يعني طمحت نفسه، وهو طبعا لا شك شخصية ذكية وطموحة وكل شيء، إلى أن يتولى حكم مصر. فصار في ركاب المشايخ. برضو نفس المدخل بتاع صار في ركاب المشايخ. ثم منع جنده الناس اللي هم معاه من أن يظلموا الناس في ظل الفوضى اللي حصلت بعد ذهاب الحملة الفرنسية. حصل كتير ان الجنود اللي جايين سواء من الدولة العثمانية او بقايا المماليك او غيره لما ما تتأخر عليهم الرواتب يفسدوا او يظلموا او ينهبوا من الناس، الا مجموعة محمد علي. بل كان يضع مجموعته دي احيانا في خدمة المشايخ وفي اجراء الصلح وفي وقف الظلم. فالمشايخ كان عندهم ايضا مشكلة شرعية، وهي هنا مشكلة يعني هنا أمر يجب أن ننتبه له. ولذلك أنا دائما أقول بأن مسألة شرعية الرئيس مرسي دي مش مسألة هينة ومسألة ما ينفعش نسفكها على الموائد. ده قوة ذاتية معنوية. المشايخ لو ما عندهمش مشكلة الشرعية كان تولى عمر مكرم نفسه. طب ليه ما تولاش هو بنفسه؟ صحيح. ليه ما تولاش حد من المشايخ؟ ليه ما جابش حد من المصريين؟ لأن الدولة في ظل السلطة العثمانية. هي دي شرعية الوقت. فهو بيقول أنا مش بنخلع من طاعة السلطان، أنا مش بتمرد على السلطان، ده أنا بقول شيلوا خورشيد باشا الظالم ونحن نختار الجندي العثماني اللي انتوا اخترتوه أيضا في دولتكم. فمحمد علي بهذا المدد من الشرعية وبما صار به في ركاب المشايخ وبما أنجزه من التقرب إليهم ومنع قوته عن الظلم صار هو المطلب الوسط بين أن لا تنخلع مصر من الدولة العثمانية وأن لا تكون يعني عصت أوامر السلطان العثماني وبين اختيار الشعب. بهذا تولى محمد علي حكم مصر. يبقى تولها بإيه؟ بقوة وإرادة المشايخ المصريين. نعم صحيح. وأخذوا عليه العهود والمواثيق أن يحكم بالعدل وأن يجتنب الظلم وأن يستشير المشايخ ويدبر. وهو الراجل كان برضو إيه زي المثال اللي حضرتك عارفه كده، يعني في غاية الليونة والخضوع والطوع للمشايخ. مصر وقتها كانت مش القطر المصري المعروف الآن يعني، كانت ايه بقى؟ كانت معاها لا، في ذلك الوقت كانت مصر هي مصر، بس السودان ما كانتش معاها مثلا؟ لا يعني تابعة لمصر، تابعة يعني خاضعة، يحكمهم ناس محليون بس تابعين في النهاية لمصر يعني. والحجاز مثلا ما كانش معاهم؟ لا لسه الحجاز بقى، ما هو انت في ظل ضعف الدولة العثمانية. طيب. كل المناطق دي تولتها قيادات محلية. جميل. فما كانش الدولة القديمة القوية. إذا تولى محمد علي حكم مصر. تولى محمد علي حكمه وانشأ الدولة الحديثة اللي حضرتك قلت الان ان الحديثة دي مش حاجة يعني، الحديثة دي مش حاجة كويسة، ده تعبير او مصطلح سيء السمعة، لانه بدأ يعني بما يسمى في التاريخ بدولة الاله. الدولة الاله. صحيح. اولا خليني اشير الى انه محمد علي كان اول ما فعله هو ان نزغ بين المشايخ. بدأ يوقع في المشايخ بينهم وبين بعض، بدأ يعملهم احزاب. ويجي فلان يقول يعني نفس اللي حصل في 2013 بس لكننا لا نقرأ يعني. يجي لفلان ويقول له عمر مكرم ده متشدد وهيعمل لنا أزمة، طب واحنا محتاجين فلوس علشان الموضوع الفلاني، وانا شايف ان هو يشمخ بأنفه عليكم، ونفس الكلام، ويروح للجماعة التانيين. في ناس قطعوه يعني. طبعا هو لم يستطع الانتصار على المشايخ إلا بعد أن جعلهم شيعا وأحزابا واستعان ببعضهم على بعض، وبعدين ضربهم كلهم. يعني تخلص من السلطة التي كانت معه أو التي كانت تراقب عليه. واستطاع هو أن يعزل عمر مكرم إقامة جبرية وأن ينفيه كذلك إلى دمياط، ويتخلص من باقي المشايخ الذين طوعوه في البداية على نفي عمر مكرم. تخلص من كل. ولذلك هنا نعود ونقول قاعدة أدرك اللحظة الفريقة التي جعلها الشيخ حازم. نعم. عنوانا للحملات الانتخابية، لأنه ما ينفعش الشعب يترك الطغيان يترسخ. لازم يبقى جهاز الرقابة الشعبي، لازم تبقى الجموع الشعبية، لازم تكون النخبة واعية ومتحدة، وإلا استقر فيها الظلم. ولذلك الناس الذين ولوا محمد علي ما قدروش يخلعوه. يعني هم خلعوا خرشد صحيح، وهم ولوا محمد علي، بس خلاص لما استقر طغيان محمد علي. فيما بعد طبعا محمد علي كمان نفذ مذبحة المماليك، وبها تخلص من القوة، بقايا القوة العسكرية. دينا نبذة سريعة عن مذبحة المماليك. مذبحة المماليك كانت هي حصلت سنة 1811. كان محمد علي يريد التخلص من كل مراكز القوة اللي موجودة في مصر، اللي هي البقية من الممالك. البقية، وده جزء من الدولة الحديثة. احنا هنيجي نشرح الدولة الحديثة فيما بعد. بس فكرة الدولة الحديثة ايه؟ هي انه هناك رأس واحد فقط هو الذي يحتكر كل مراكز القوة، والآمر الناهي. نعم. ده بخلاف الدولة الإسلامية، يعني ده بخلاف فقه المجتمع الإسلامي وفقه السلطة الإسلامية. الدولة الإسلامية قائمة على توازن القوة. لازم العلماء يبقوا أقوياء ومستقلين ماليا. دولة مؤسسات يعني، لو بالتعبير اللي ممكن. بالتعبير الحديث يعني دولة مؤسسات، ده هو فرع من الدولة الحديثة لتخفيف سطوتها. إن ما تبقاش القوة كلها متركزة، لكن عمليا المؤسسات دي كلها تابعة لمركز سلطة واحد. لكن الإسلام يوزع القوة بين الناس وبين السلطة وبين العلماء. فعلشان كده صعب جدا الاستبداد، والإسلام يقوي الروابط القبلية والعشائرية، بحيث أنه يبقى استعمال السلطة السيف والقهر والسطوة هو آخر ما يلجأ إليه الحاكم. لأنه هيدخله في مشكلة مش مع فرد، مع مجموع. لكن الدولة الحديثة لا تحب العشائر والقبائل، تحب المواطن. المواطن الفرد الخالي من كل انتماء آخر. أنا أرجع لمذبحة المماليك. مذبحة المماليك كانت أحد خطوات محمد علي لترسيخ الدولة الحديثة، بأن يتخلص من كل البيوت الكبرى، وفي القلب منها الناس اللي ممكن يمثلوا قوة عسكرية قد تنازعهم. نعم صحيح. فطبعا عمل حادثة الغدر المشهورة، أنه يعني جمعهم في وليمة، وكانت العملية يعني عملية سرية، لدرجة أن مماليكه نفسهم يعني أتباع محمد علي وحاشيته ما كانوش عارفين هو عايز يعمل إيه. وتورد يعني كتابات أخرى أن زوجته ظلت تقاطعه حتى ماتت من بعد مذبحة المماليك، ومحمد علي طمس حاول بكل قوته ان يطمس مذبحة المماليك وان لا تذكر في تاريخه. بعكس الغبي دعاهم على ولي يقول دعاهم الى ولي ثم تركهم للقتل. سلط عليهم الجيش، سلط عليهم القتل فقط وماتوا جميعا. ذبحهم جوه بيته يعني. نعم ذبحهم في القلعة، ذبحهم جوه بيته في القلعة. وبذلك مش بس انتهى. كم واحد تقريبا ولا والله مش هو لا اختلفت فيهم التقديرات يعني. بس بنتكلم في حوالي 700 يعني، في 700 عدد يعني في مجلس واحد في يوم واحد. نعم والمسبحة دي شهيرة قوي. العجيب انه في كتب التاريخ بيمجدوا بيها جدا. لا يمجد هذه المسبحة الا غلاة العلمانيين او جهلتهم بالضبط، يعني حد من الاثنين دول، يا اما واحد فاهم وهو بنفسه دموي فشايف ان زي احمد المسلماني كده لما قال كانت مذبحه رائعه. ايوه. او واحد جاهل فاكر انه مش واخد باله من اثار اللي حصل في مصر لما انتهت المماليك. لما انتهى المماليك مش بس كانت المشكله مشكله عسكريه او مشكله انفراد بالسلطه، ده انتهت الطبقه الكبرى في مصر. يعني حصل استبداد شديد. انت عارف المجتمع يصير يعني هذا كلام حتى سياسي يعني يصير مستقر اذا كانت الطبقه الوسطى طبقه كبيره. لكن وقت ما تختفي الطبقه الوسطى، لذلك من علامات انهيار المجتمع وتاكله هي تاكل الطبقه الوسطى، ان تصير قليله ويصير الحدث يعني يصير الواقع بين طبقه غنيه مترفه وطبقه فقيره مطحونه والفجوه بينهما كبيره. يعني اذا اراد محمد علي ان هو ما حدش ينازعه الملك. نعم. ما حدش يناقشه، ما حدش يبقى له نفوذ في الدولة. نعم. واستعمل في هذا كل الأساليب الشيطانية التي يمكن أن يستخدمها. هو مش بس واجه الناس دول كناس. لا، هو كان يواجههم كطبقات. هو كان في دماغه أن يصير الآمر الناهي، أن يصير الإله في مصر. نعم. يعني هو مثلا نزع الأوقاف من الأزهر، نزع الأوقاف حتى من المسلمين. فترة المماليك كانت أكتر فترة فيها أوقاف في التاريخ المصري كله. نعم صحيح. لأن المماليك باعتبارهم لأسباب كثيرة ليس هذا مجال شرحها، بس خلينا أقول لك أنه ازدهار التعليم في المماليك كان جزء منه ازدهار الأوقاف، ازدهار العلماء كان جزء منه ازدهار الأوقاف. محمد علي أراد أن يكون للبلد صانع واحد وزارع واحد وجندي واحد هو. يعني هو الجيش اللي بيزرع، هو اللي بيصنع، هو اللي بيبيع منتجات الألبان، هو اللي بيعمل كل حاجة. ده يعني ده دي أسوأ مما أراده محمد علي. يعني نمط الجيش ده هو اللحظة الأخيرة من الاستبداد. أنت عارف ابن خلدون في المقدمة يقول فصل في أن تجارة السلطان تأتي بالكساد. يعني السلطان لما يتاجر يأتي بالكساد، يعني لأمور يطيل الاقتصاديون في شرحها. لكن محمد علي كان، أنا بقول أنه ما كانش بيتكلم باعتباره بيواجه أشخاص، لا هو كان يؤسس لنظام جديد. هو نظام الدولة الحديثة. يعني إيه نظام الدولة الحديثة؟ زي ما قلنا هي الدولة الإله، هي الدولة اللي ما يبقاش فيها أي حاجة إلا بإشراف الدولة. يعني مثلا ما فيش تعليم إلا التعليم اللي بتعمله الدولة. ما فيش إعلام إلا الإعلام اللي بتسيطر عليه الدولة. ما فيش ثقافة تنتشر إلا الثقافة التي تريد لها الدولة أن تسيطر عليها. الزراعة تتحكم فيها الدولة، البطاقات الشخصية تصدرها الدولة. حرية الانتقال بين المدن أو بين المدن أو بين الدول يجب أن تتحكم فيها الدولة. الجيش الذي تؤسسه الدولة ليس له انتماءات أخرى. جيش بمعنى العبيد، اللي هو ولاء الوحيد هو الأمر الذي يصدره القائد. ولذلك محمد علي وهذا المثال أقوله كثيرا، لكن محمد علي كافأ جنديا قتل أباه في واحدة من التمردات. يا سلام. لأن هو ده النموذج المطلوب، نموذج ألا تعصى الأوامر في كل الأحوال، تنفذ الأوامر الأوامر مهما كانت. ما فيش حاجة اسمها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما فيش حاجة اسمها قيم عليا. حتى كيسنجر من العبارات المشهورة عنه بيقول أن العسكر ما هم إلا قطع شطرنج يحركهم الساسة. العسكر ليسوا إلا قطع شطرنج يحركهم الساس، حيوانات أغبياء كقطع الشطرنج يحركها الساس. دي من أشهر العبارات عن كيسنجر. فهو محمد علي أراد صناعة جيش على هذا النمط. يعني كيسنجر قال إن العسكر هم حيوانات أغبياء، هم مجرد حيوانات غبية كقطع الشطرنج يحركها الساس. أمال إذا كانوا بقى هم اللي بيحركوا نفسهم كمان، ده يعني مفيش ساسة بيحركوا. هو عمر أنت يعني مش كده العملية يعني. طيب فمحمد علي أسس لانتزاع كل الموارد وانتزاع نعم. كل الأشياء من يد الشعب. يعني ما فيش حاجة اسمها أوقاف، لا، الأموال في يد السلطان اللي طيب. هو الحاكم، وهو الذي ينفق منها. وعلشان محمد علي ما ننساش أنه هو تابع للدولة العثمانية. هل الدولة العثمانية في هذا الوقت كانت يرضيها ما يفعله محمد علي بالشعب المصري؟ ولماذا لم تتخذ معه موقف؟ محمد علي على الحقيقة كان مستقلا بشأنه في مصر. يعني كان متمردا على الدولة العثمانية. كان متمردا على الدولة العثمانية واقعيا، هو طبعا يدين لها بالولاء اسميا، وأحيانا دفع معها ببعض قوته لما طلبته في بعض الحروب. لكن عمليا كان مستقلا بمصر، وعمليا فتح البلاد للأجانب. يعني الجيش اللي أسسه محمد علي ده أسسه له راجل فرنسي وتولى قيادة الجيش المصري اسمه الكونوليل سيف، أو في المصادر المصرية سليمان باشا الفرنساوي. فالجيش المستقل اللي أسسه محمد علي هو ما مكنه من أن يكون قوة مناوئة وأحيانا مناهضة للدولة العثمانية. الجيش ده أسسه منين؟ هل من الشعب المصري، من مكونات الشعب المصري؟ نعم. ولا جاب له ناس من بره؟ ما ننساش أن محمد علي تركي، يعني إذا لا يتحدث العربية ولا المصرية ولا أي شيء. هذا فصل من قصة مريرة، هي قصة التجنيد الإلزامي والإجباري في مصر. لأن محمد علي أراد أن يعني في خطته للاستقلال وبناء دولة كان لابد من أن يكون له جيش. الجيش اللي معاه الجيش الشركسي والتركي لم يكن على المستوى المطلوب الذي يحقق له طموحه، ثم إنه كان له الولاء الأكبر للدولة العثمانية. فبدأ في تجنيد المصريين. طبعا عملية تجنيد المصريين تجنيدا إجباريا دي واحدة من أكثر الفصول مرارة في التاريخ المصري، لأنه كان كل من ليس له عمل في زراعة أو صناعة يأخذه للتجنيد. يعني إيه يأخذه للتجنيد؟ يأخذه للعبودية، للسخرة، بلا زمن محدد. يأخذه بشكل مفتوح، بعيداً عن أهله، بعيداً عن أهله، بعيداً عن كل الناس. مكافآت ولا مرتبات ولا شيء، أو لا، هو ينفق عليهم صحيح، بس يعني يصنعهم مرة أخرى كعبيد. وعلشان كده التجنيد في مصر سيء السمعة. الناس كلها بتهرب منه. في كتاب دراسة ممتازة اسمها كل رجال الباشا للدكتور خالد فهمي، يحكي فيه عن المجند المصري، يحكي فيه عن الفترة دي من وجهة نظر المجندين في مصر يعني. فبيقول حتى احد الدراسات انه انتشرت بينهم مرض اسمه مرض الحنين، يظل الجندي يذبل ويزوي ويمرض ويكتئب ولا يتكلم حتى يموت. علشان كده الناس كانت بتتهرب من الجندية بانه يقطع صباعه، يعمي عينه. وحتى الامهات كانت تساعد ابنائها في واحدة من هذه الامور. يعني في بعض هذه الامور. واصدر محمد علي عدة قرارات لكي يتحكم بهذا الجيش. يعني صار يمنع الحركة بين القرى، لازم علشان تتحرك من قرية لقرية يبقى معك بطاقة، والبطاقة دي موقع عليها من العمدة بتاع القرية الاولانية ويشوفها العمدة بتاع القرية التانية. واللي يقبض على حد في قريته غريب يعاقب، هو والناس اللي كانوا عنده والعمدة بتاع القرية. كل ده علشان لا يسمح بالتهرب من التجنيد. وقال ان اللي هيثبت انه قطع صباعه او اعمى عينه هناخد واحد تاني من عيلته، وكمان هناخده هو يعمل في الامدادات اللوجستية، يعني مش هيحارب بنفسه لكن هنخليه قاعد مثلا بيطبخ او بيشتغل على السفينة او بيعد المدافع او هكذا. فهذه بقول لك يعني فصل طبعا لا يتسع له الوقت، لكن من أشد الفصول مرارة. لكن محمد علي أراد إنشاء دولة تكون كالجيش. لا يتولى الدولة كلها تبقى زي الجيش. الدولة كلها تبقى زي الجيش. وعلشان كده حتى الإحصاء اللي عمله للدولة وللقرى وللمزارع علشان تبقى إمداد للجيش. ونظامه في تنظيم الري والزراعة والصناعة كله جيش. ولذلك انتهت الحرف، او يعني قضى بشكل كبير على الحرف، علشان هو كان عايزهم كلهم يشتغلوا في مصانعه. مفيش حاجة اسمها املاك للناس، لان الناس كلها كل هذه الارض ملك للباشا. والباشا يعهد بها الى اقطاعيات، وكل الفلاحين شغالين الباشا في بقى اللي الباشا. هو المقصود بيه الباشا اللي هو محمد علي. ما كانش فيه الباشا اللي هو الباشوات الصغيرين بقى اللي هم في الباشوات الصغيرين، لكن هو المالك الوحيد. وهؤلاء اقطاعيين، يعني مصر كله بقت ملكه. نعم، ملكه خاص. مصر يعني كلها بقت يسيطر بشكل قوي جدا على كل مداخلها. ضرب المشايخ، ضرب الاوقاف، ضرب الصوفية، حتى الحركات الصوفية ضرب كل من يمكن، ضرب رؤوس البيوت الكبرى كما يقول الشيخ محمد عبده في مقاله المشهور والمتميز جدا والذي ينبغي أن يقرأه كل من يريد أن يبحث عن محمد علي، له مقال اسمه آثار محمد علي في مصر. كان محمد علي بيقول بصراحة مقال مهم، يعني حتى عايز اقتبس منه شوية حاجات، بس الخلاصة ان محمد علي لم يحيي ولكنه يميت، ولم يكن يبني ولكنه يهدم. ودولة محمد علي فيما بعده بقي فيها كل المساوئ وزالت عنها كل المحاسن، وفتح الباب للنفوذ الأجنبي محمد علي في مصر، وصار العلماء بدل ما كانوا طبقة متوسطة بين الناس وبين الحكام صاروا موظفين عند الباشا. ولذلك دائما بعض المؤرخين يحلو لهم المقارنة بين الجبرتي وبين الطهطاوي، فالجبرتي كان عالم حر لدرجة أن محمد علي قتله فيما بعد في حادثة غامضة لكن تشير أصابع الاتهام محمد علي اللي قتل محمد الجبرتي. علي لقتل الجبرتي. لكن الطهطاوي كان راجل يحبسه الباشا في مكان ويعطيه المال علشان يترجم له كتاب أو يكتب له كتاب، ويطلع الكتاب بمقدمة تشكر ولي النعم. فرغم ان الطهطاوي برضو يعني غزير العلم مش يعني مش واحد اهبل يعني، لكن ده فارق ما بين العلماء في عصر المماليك وبين العلماء في عصر الدولة الحديثة، لانهم كلهم صاروا موظفين صاروا مأسورين. طيب هل حدثت اي توسعات في عهد محمد علي للدولة الإسلامية او محمد محمد علي له اربع حركات كبرى. الحركة الاولى كانت في الحجاز للقضاء على الدعوة الوهابية. وكده بيتحرك بقى لوحده ولا مع الدولة العثمانية؟ حركة الدولة الوهابية كانت بأمر من السلطان العثماني. الدولة الوهابية؟ الدولة الوهابية دي التي يعني نشأت، حضرتك طبعا مشهور الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي نشأ في نجد. جميل. هذه يعني في وقت ما كان محمد علي في مصر كان في محمد بن عبد الوهاب؟ لا لا لا لا قبلها. محمد بن عبد الوهاب كان قبل محمد علي بحوالي 40 سنة. لكن الدولة دي انتشرت وامتدت بعد موت محمد بن عبد الوهاب وصارت الدولة السعودية، يقال تسمى الدولة السعودية الأولى. هذه الدولة لا كان آل سعود ظهروا في الوقت ده. ما هي دولة محمد، الدولة دي التي صاحب دعوتها محمد بن عبد الوهاب كان صاحب دولتها آل سعود. يعني محمد بن عبد الوهاب ده كان داعية، لكن أصحاب الحكم هم آل سعود. الدولة دي مرت بثلاث أطوار تسمى الأولى والثانية والثالثة. الطور الأول ده انتشر وتوسع وتمدد بعد وفاة محمد بن عبد الوهاب أكثر، لدرجة أنه هو هدد دمشق واستولى على العراق واستولى على الحجاز. ده بيطلق عليه مصطلح الدولة الوهابية. يطلق عليه مصطلح الدولة الوهابية. في هذه الفترة كان محمد علي بقى في مصر لما وصلوا للحجاز، ويعني توسعوا هذا التوسع الكبير. فكلفت الدولة العثمانية محمد علي بحرب الوهابية. يعني الحجاز. سير لهم أكثر من حملة، لكن أهمها هي الحملة الأخيرة التي قادها إبراهيم باشا، والتي يعني اجتاحت كل الدولة الوهابية ودمرت عاصمتهم، كانت في ذلك الوقت مدينة الدرعية. ونقدر نقول أن كل الجزيرة العربية بما فيها الخليج كان تابعا للسلطنة في مصر. الحملة الثانية كانت حملة على السودان، ودي كان هدفها التجنيد، لكن بعد كده ما اقتنعش وبدأ في تجنيد المصريين. له بعدين بدأت الخلافات بينه وبين الدولة العثمانية. أولا الدولة العثمانية استعانت به مرة أخرى في إخماد ثورة اليونانيين. في اليونان أنذاك كانوا مع الدولة العثمانية، كانوا تحت سلطان الدولة العثمانية، لكن بدأت تصير فيهم التمردات، لأن أنا برضو كل ده بحكي في فترة ضعف الدولة العثمانية التي استغلها الإنجليز والفرنسيين والنمساويين وكل ده. فأرسلوا محمد علي، محمد علي ففعلا ساهم في إخماد إخماد الثورة اليونانية المعروفة بحروب بلاد المورة. ثم طلب محمد علي يعني مكافأة له بأن يتولى بلاد الشام، فرفض السلاطين العثمانيين، فشن حملة عسكرية على الدولة العثمانية. اجتاح بها الشام هو، ودخل بها آسيا الصغرى محمد علي. نعم. وكادت تسقط الدولة العثمانية أمام محمد علي. يا محمد علي يعني غره يعني محمد علي أنشأ دولة قوية، يعني أنشأ جيش قوي يحقق درجة إن هو يدخل على الدولة العثمانية نفسها. دخل على الدولة العثمانية نفسها، خد منها كل الشام وقاتلها في آسيا الصغرى وهزمها في موقعتين، وكان الطريق مفتوحا أمامه إلى اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. لولا أن أوقفه تحالف عثماني إنجليزي فرنسي، لأن هم برضو كانوا حريصين ألا تكون القوة القادمة هي قوة إسلامية. فأجبروا محمد علي على التوقيع على معاهدة، الأول معاهدة سنة 1833، وهذه قالت له خلاص أنت احتفظ بمصر والشام. ثم حطمته هذه الدول الغربية نفسها في سنة 1840 وصار حكمه، دي معاهدة لندن، معاهدة لندن في مصر فقط. فتقدر تقول أن محمد علي من بعد 1840 بدأت تغرب شمسه من بعد هذه المعاهدة، لأنه طبعا تم تحطيم الأسطول المصري مرتين، وبالذات المرة التي اجتمع عليه فيها الإنجليز والفرنسيين. لكن في الوقت ده كان معاه الحجاز والسودان، بس انتزعت منه في معاهدة 1840 الحجاز. لم يبقى له بعد معاهدة 1840 إلا مصر فقط والسودان طبعا والسودان، لكن كل هذه الأنحاء طبعا هو مع حروبه مع الدولة العثمانية ثم حروبه مع الحلف الإنجليزي الفرنسي العثماني يعني صحب كل قواته تقريبا الموجودة في الجزيرة العربية لأنه محتاجها هنا، فخرجت هذه الدول عمليا من سيطرته، ثم أقرت المعاهدة أن له حكم مصر فقط. غربت شمس محمد علي وجاء أولاده من بعده آلت إليهم الأمور. شفاك الله. عفوا. طبعا محمد علي مات سنة 1849 وهو تولى سنة 1805. قبل ما يموت كانت يعني أصابه الخرف، يعني ضعفت قواه العقلية، وتولى لفترة بسيطة جدا حوالي 7 شهور ابنه إبراهيم باشا اللي هو كان قائد جيوشه والرجل الكبير المعروف. لكن ما لما مات محمد علي نقدر نقول انه انجازات محمد علي ستأتي في عهد اتباعه وتذوي وتبقى مساوئه. وتبقى مساوئه. باختصار شديد يعني. بقي معنا لا معنا يعني مثلا انا عايز بس اقول ان احنا يعني هل معنى هذا الكلام ان شخصية محمد علي كانت شخصية سيئة؟ شخصية محمد علي إذا بنتكلم بالتقييم الأخلاقي الإسلامي فلا شك أن هي أحد أهم النكبات على الأمة الإسلامية. يعني فترة محمد علي من أشد ما مر بمصر، ومحمد علي هو مؤسس الدولة العسكرية في مصر. الدولة العسكرية اللي بقى لها 200 سنة التي نحن الآن يعني نعاني منها ما نعاني هي بدايتها فعلا في عهد محمد علي. ومحمد علي هو مؤسس العلمانية في مصر، رغم أنه لم يفرض قوانين علمانية إلا أن بذور صناعة المؤسسات ودخول التعليم الأجنبي وإرسال البعثات الأجنبية وأخذ الخبرات وفتح البلاد للأجانب كلها تمت في عهد محمد علي. إنشاء الجيش الحديث الذي هو على النمط العلماني هو من آثار محمد علي. حتى المدارس هو طبعا أتى بالمدارس لكي لا تدرسه فقط يعني الأمور الفنية أبدا. المدارس الأجنبية التي دخلت كانت تدرس الفلسفة وتدرس فلسفة القانون وتدرس التاريخ وكل هذه علوم اجتماعية تؤثر فيها النظرة الفكرية. يعني أنت لما تدرس التاريخ من منطلق إسلامي ده اتجاه، ولما تدرسه من منطلق غربي ده اتجاه تاني. القانون الإسلامي، ولذلك أنا عايز يعني دولة محمد علي هو مؤسس العلمانية والعسكرية في مصر. يعني لم يقدم شيئا لمصر في هذه الفترة؟ كل ما قدمه محمد علي انهار قبل أن يموت هو. ولم يبق في البلاد إلا مساوئه التي عانى منها الشعب المصري. طيب هذا ما سنعرفه إن شاء الله مع حضرتك في حلقة قادمة بإذن الله. شكرك شكرا جزيلا. شكرا يا مولانا. سمحنا أتعبناك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك. والشكر موصول أيضا لحضراتكم، جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم. ويعني في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى سنستأنف الحديث مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي حول المؤامرة على العالم الإسلامي. ووصلنا مع حضراتكم إلى نهاية حكم محمد علي، هنشوف بعد كده إيه اللي حصل للعالم الإسلامي. نشوفكم بعد على خير إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.